انتبهوا، تحتاج الأجيال السابقة أن تحفظ أحكام لا يتعلق بها عمل بالنسبة لها، ونحتاج نحن أن نحفظ أحكام لا تفيدنا، يعني ستفيد أجيال قادمة. فالعقل لا يتشوش، صلوا تشوش. لماذا؟ لماذا أعرف هذا؟ لماذا؟ لماذا يعرف الأقدمون أحكام الاستنساخ و يعني قضية الجينات وإثبات الوراثة بالدي إن إيه ماذا يعرفونها؟ هذه تلهيهم يعني. وذلك الله سبحانه وتعالى يحافظ على العقل أن يعمل فيما لا يفيده، حتى يأتي بنصوص يقول والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، لكن الأمر لم يقتصر على الخيل والبغال، فقالوا يخلقكم، لم يقل بقى الطائرات والسيارات وما هي الطائرات وما هي السيارات، وكل واحد يتكلم بقى يقول الطائرات كذا والسيارات كذا، يعني فقالوا يخلقكم ما لا تعلمون، يخلق ما لا تعلمون ويسلم ويمضي فلا يلتفت. لما تنشا هذه الاشياء او يخلق ما لا تعلمون تشير الى هذا، كظلمات في بحر المدين نفسه موج من فوقه موج من فوقه سحاب تمر، فاذا جاء واكتشف ان الامواج فوقها امواج وان هذا شيء ما كانوا يعرفون، كانوا يقولون الامواج على السطح فقط، لكن موج من فوقه موج اذا في امواج داخليه في المحيط وفي البحر، لكن هذه انما اكتشفت حينما احتاج الناس الى معرفتها او الى يعني انتبهوا اليه. والشريعه وان كانت نصوصها محصوره الا ان عطاءها غير محصور، وانا اشبه هذا بما اودعه الله في الارض من أقوات الناس إلى يوم القيامة. قال وقدر فيها إيه؟ أقواتها في أربعة أيام. طب أنت لو عايز تطلع القوت، قوت الأجيال القادمة تستطيع؟ يقول يلا نخلص الأقوات، نخلص الأقوات اللي في الأرض حتى تأتي الأجيال القادمة فلا تجد أقوات فتقوم القيامة. هل يستطيع أحد؟ لماذا؟ لأن من هذه الأقوال ما لا تبسط نظرك الآن، فقد تمر على جبل وهذا الجبل في نظرك هذا يعني ما في يعني جبل صخور وفيه من الكنوز ما لا يعلمه إلا الله، بل والصخور أنفسها الصخور نفسها اللي أنت شايفها إن هي لا قيمة لها، يعني إنما هي عبء فقط، فلكنها قد يكون كل ذرة كل سنتي في هذه الصخور له فائدة كبيرة جدا. كان مكان يخرج النفط، النفط هذا من قديم يكتشف يعني أو لكنه ما كان مفيد بالنسبة لهم، لو ظهر النفط ولا يعني انفجر حقل ولا شيء وكان الناس ترحل وتترك المكان، مش كده يعني، لكن الله يخرجه في ايه؟ في وقت حالة الناس، لو الناس حتى وجدته لا تنتفع به ولا تتنظرها ولا شيء. الرمال التي كان تدوسها الأبقار والأغنام والأنعام وتبول عليها وتخرج عليها منها ما هو استعمل دقيق جدا، استعمل في الشاشات والاشياء الدقيقه، لكن هم كانوا يعرفون هذا، كانوا يتركون البهائم ترفع لكن ياتي من هذه لها فائده، لكن كانت تلقى الاقدام. فكما قدر الله في الارض اقواتها في اربعه ايام الى يوم القيامه، قدر في الشريعة أحكامها إلى يوم القيامة. والله ربط بين الخلق والأمر، قال ألا له خلق